مجتنبا الحرام وما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فيكون اعتكافه خلوة بربه وإصلاحا لقلبه ولما لشعثه ومحاسبة لنفسه ومحافظة على وقته وتقوية لعلاقته بربه وحفظا لصيامه وتربية على الإخلاص وتقللا من المباح وزهدا في الدنيا. القرآن كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه، وبه ترفع الدرجات وتكثر الحسنات، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذه العشر المباركات لتكن للمسلم فيه عدة ختمات. فقد كان بعض السلف يختمون في رمضان كل ثلاث وكل سبع، فإذا دخل العشر ختم بعضهم كل ليلة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، محمول على من يداوم على ذلك. أما الأوقات المفضلة كهذه العشر المباركة أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب له الإكثار فيها، أي في هذه الأوقات وهذه الأماكن، من تلاوة القرآن الكريم اغتناماً لفضل الزمان والمكان. الدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن، وأكرم شيء على الله وامتثال لأمر الله في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والصائم في هذه العشر يدعو ربه متضرعا خاشعا ذليلا منكسرا بين يدي ربه رافعا يديه مستقبلا القبلة متطهرا في الظاهر والباطن حاضرا قلبه وقد طاب مطعمه وصدقت حاجته ملتمسا الأوقات الفاضلة داعيا بالأدعية الجامعة ملحا على ربه يدعوه خوفا وطمعا، فكيف يرد دعاء من كان هذا حاله؟ فادعوا الله بالقبول، وكن لقبول العمل أشد اهتماما منك بالعمل، لعلك تكون من أهل هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيها الصائم الحبيب، ساعات تفصلنا عن هذه العشر المباركات، فيستحب للمسلم فيها الإكثار من الطاعات والقربات التي يرجى بها المغفرة والعتق من النار، ومنها الإكثار من التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن شهادة التوحيد تهدم الذنوب وتمحوها محوا ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار، ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. فالجزاء من جنس العمل، فمن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لذا كان بعض السلف يعتق في آخر شهر رمضان جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. والإكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد يؤجر عليه المسلم بأجر عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار. ففي الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أيها الصائم الكريم، من كان قريبا من الحرم وتيسر له الطواف فليطف بالكعبة، فهذا يعدل عتق رقبة. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا أي 7 فأحصاه كان كعتق رقبة. على المسلم أن يكثر من الدعاء بالعتق من النار لعل الله يعتق رقبته. ففي الحديث الصحيح: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان. يستحب للمسلم أن يختم رمضان بالإكثار في هذه 10 من الاستغفار، فهو دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب حال صيامه وعند فطره، والاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فكذلك ينبغي أن يختم المسلم صيام رمضان بالاستغفار. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. وأنفع الاستغفار ما قارنته ولازمته التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقًا بآدمي. عليك أيها الحبيب في هذه 10 العناية بإصلاح الظاهر والباطن، فعمل القلب أصل كل خير وبر، فيسلم المرء منا وجهه لله مخلصا له منيبا إليه خاضعا ذليلا بين يديه مع كمال الحب والخضوع، يحمد الله تعالى ويشكره، ومن مساوي عمله يستغفره ويستعيذه ويستعينه ويتوكل عليه، ولا ملجأ إلا إليه، يخاف ربه ويرجوه، والخوف والرجاء له كالجناحين للطائر يقوى بهما على السير إلى الله تبارك وتعالى. ثم ليكن نصب أعيننا ونحن ندخل على هذه 10 المباركات ليلة القدر. ليلة القدر ليلة مباركة، وهي أفضل ليالي العام مطلقا، فهي أفضل من 1000 شهر، وفيها أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فمن أصاب فضلها فقد أصاب الخير كله، ومن قامها إيمانا واحتسابا لثوابها غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيرها فهو المحروم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج أيهما أفضل، اسمع إلى هذا الجواب. قال رحمه الله: ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، وحظ الأمة في ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج، وإن كان لهم فيها أعظم الحظ، لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظمها وقدرها وشرفها عند الله تبارك وتعالى، فهي ليلة ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، وقيل لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، وقيل غير ذلك. فالتقرب إلى الله بالعبادة والطاعة في ليلة القدر ثوابه عظيم جزيل. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومعناه أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فالعبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا أكثر من 80 سنة. ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتنتقل بينها وهي باقية كل سنة إلى قيام الساعة، فعلى المسلم أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان طلبا للأجر والثواب واغتناما لفضلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها، وتنتقل بينها، فلا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، فقد تكون في عام ليلة 27، وفي عام آخر ليلة 21، وهكذا. فقال النبي: فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. ويستحب تحري ليلة القدر في السبع الأواخر، فهي أرجى من غيرها، لحديث: أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي رواية لمسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. والسبع البواقي تبدأ من ليلة 23 أو 24 على خلاف بين العلماء، وأرجى أوتار السبع تكون فيها ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، وهو مذهب كثير من الصحابة والعلماء، منهم ابن عباس رضي الله عنه، وكان أبي بن كعب يحلف على ذلك ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. وثبت في حديث آخر: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وروي في ذلك، أي في تعيينها بهذه الليلة، أحاديث كثيرة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونها ليلة 27 هو أمر غالب وليس دائما، وليس دائما. فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه العشر، وأن يبلغنا قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الصائمون الكرام، لا يجوز الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر، أو تخصيص هذه الليلة بعمرة يعتقد لها فضل خاص، فليلة القدر غير مجزوم بأنها في ليلة 27، ولو جزم بذلك فلا يجوز تخصيصها باحتفال أو عمرة. ليلة القدر وإن كان لها فضل مخصوص، لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها بل بقيامها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في بعض الأحاديث الحث على تحري ليلة القدر فيما بقي من الشهر، لا باعتبار ما مضى منه، كما في الحديث عن ابن عباس مرفوعا: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وفي حديث أبي سعيد مرفوعة: التمسوها في 9 و7 و5. وفسره أبو سعيد نفسه فقال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. فالأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: الوتر يكون باعتبار ما مضى، فتطلب ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ويكون باعتبار ما يبقى، فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الشفع، فتطلب في ليلة 22 و24 و26 و28، وفي ليلة 30. وعلى هذا فالمؤمن الحريص على أن يدرك ليلة القدر لابد أن يجتهد في العشر الأواخر كلها، لأنه لا يمكن الجزم بكمال الشهر أو نقصانه، فالعبرة برؤية الهلال. ولكن يسأل السائل: لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى عنا ليلة القدر؟ أخفى الله تعالى هذه الليلة وأبهمها على هذه الأمة ليجتهد المسلمون في تحريها، في تحري ليالي العشر من رمضان، ويتنافسوا في الأعمال الصالحة والطاعة فيها طمعاً في إدراكها، كما أخفى سبحانه وتعالى اسمه الأعظم في الأسماء، وأخفى سبحانه وتعالى رضاه في الطاعة ليرغبوا في جميعها، وأخفى سبحانه وتعالى سخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعة حذر قيامها. يستحب الإكثار في ليلة القدر من الدعاء المأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسؤالك الله العفو بعد الاجتهاد في الطاعة في ليلة القدر وفي ليالي العشر يدل على كمال الذل والانكسار بين يدي الغفار سبحانه وتعالى. فلا يرى العبد نفسه ولا لعمله الصالح، لا يرى لنفسه حالا ولا مقالا، فيرجع إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وكان مطرف رحمه الله يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم بارك لنا فيما مضى من رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، واجعلنا من أهل العتق من النار في رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، وارزقنا يا كريم وارزقنا يا رحيم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اجبر كسر قلوبنا على فراقه، وبلغنا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، واختم لنا أعمالنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة.